ده لو تعرف الحب هاليوم عيده، وتعرف ان اليوم عيد لما غير العيد، عند الطفل قطعت وريده، من حرو يذبح مثل ما يذبح الطير، عيد العفيفه من هو اللي يعيده، تصرخ تحسب المعتصم باقي بخير، العرض يهتك من عدو العقيده، والمسلمين تشوف من دون تأثير، عيد الأسير بداخل السجن قيده، مسلم وسني تهمته بالتقارير، والشام عيده بين قصف ومكيده، حقد الروافض غاب كل التعابير، والشعب بشار النصير يبيده، أهداهم ورود القنابل وتفجير، والعيد في الأقصى سمعنا وعيده، داسوا حماها اليوم بعض الخنازير، دولة فلسطين أصبحت كالوحيده، ما فيه من هو عادها بالتباشير، والعيد في بغداد نار وقيده، نار المجوس الفارسي نافخ الكير، والعيد في بعض الدول وش جديده، باقي يدور من يقود الطوابير، عيد التحرر هب ريح شديده، شب النبي سموه ابداع تصوير، تساقطت اوراق باقي الجريده، وسر ما هو سر لو داخل البير، هذه قصيدة حب في يوم عيده، اللون احمر من دماء الجماهير، هذه قصيدة حب في يوم عيده، اللون احمر من دماء الجماهير. هذا قصيدة من كلمات وأداء شبه من عبد الله الإخواني في سورة الصنف.